أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، وساقينا على الحوض إن شاء الله رب العالمين. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا أبا ذر، أو لقيت أبا ذر بالربك وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال، ده من اللي يقول أبو ذر رضي الله عنه، إني سابت رجلا تلاحى أو تجادل هو واحد، دخلوا في مراق فسب أبو ذر الرجل فعيرته بأمة، قال له يعني يا ابن السوداء، هكذا وردت في حديث آخر، فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا ذر عيرته بأمه، أنت بتسبه وتعيره بأمه، إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، صدقت يا سيدي يا رسول الله. أنا عشان أدخل على الحديث ده لازم أتكلم شوية، نهز فيها القلوب النائمة ونسكت فيها الألسنة المتحركة، لأن عندنا حاجتين، قلب نائم ولسان سبحان الله متحرك، زي ما قالوا في المثل العامي، الزر بارد والحنك سالك، للاسف تلاقي الواحد قعيد ولسانه والعياذ بالله رب، يعني قعيد عن الخير ولسانه والعياذ بالله، يعني سبحان الله، نسال الله ان يربط السنتنا عن السوء. النهارده ان شاء الله هنتوقف مع اللسان، كلامنا كله النهارده على اللسان، ولذا قلت لك في البدايه ان الحديث بتاع النهارده هيرقش فينا كلنا رجالا ونساء، يعني يمكن الحديث بتاع الاسبوع اللي فات كان اغلبه لاخواتنا ربنا يبارك لنا فيهم، لكن النهارده ان شاء الله رجالا ونساء يهم الكل، لان المسلمين لو مسكوا السنتهم خلاص، لو مسكوا اللسان صلحت الامور. عشان اتكلم عن مصيبه اللسان، ليه بقول مصيبه؟ مش ممكن الكلام ده لو واحد كان في زمن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او في زمن التابعين كان يقول مصيبه اللسان؟ لا، كان الصحابه بيعتبروا اللسان ايه؟ نعمه، لانه وسيله لذكر الله عز وجل. لكن احنا في زماننا نقول ان اللسان مصيبه، لانه وسيله لادخالنا النار والعياذ بالله رب العالمين، الا من رحم ربك، ربنا يرحمنا واياك. اللسان ده مغرفه، عارف المغرفه اللي بيتكم؟ ها؟ سموها ايه؟ مغرفه او كبشه، سميها زي ما تسميها، ها؟ بتطلع من الايه؟ من الحلة. الحلة ده اللي هو القلب. لو انت طابخ بالحلة دي طبيخ كويس، المغرفة تطلع لك ايه؟ طبيخ كويس. الحلة دي فيها لبن صافي رايق، طعمه حلو، لونه ابيض ناصع، المغرفة تطلع ايه؟ برضه لبن ناصع سائغ للشاربين نقي. لو الحلة دي والعياذ بالله فيها حاجة حمضة او يعني منتنة او فيها حاجة مش كويسة، فيها شوية حصى ورمل، ها، مختلطة بالمية او بالطبيخ اللي انت طبق، المغرفة تطلع ايه؟ نفس القضية. يبقى كل غناء بما فيه ينضح. يبقى اذا لما تلاقي واحد لسانه زفر اعلم انه محجوب عن الله عز وجل، لان كلنا للأسف يقول لك صحيح هو لسانه زفر بس قلبه ابيض. لا، لو كان ذو قلب ابيض لما اخرج الا الابيض من الكلام على لسانه. في حاجه اسمها قلب ابيض لسانه؟ لا لا لا لا، لو ان قلبه ابيض كان يخاف من الله عز وجل، لان القلب الابيض اللي هو القلب اللي العلماء بيقولوا عليه القلب الايه السليم، القلب الايه السليم، يصير القلب السليم يحصل له غبش، يحصل له تشوش، يبقى قلب ايه سقيم، قلب ايه مريض. هذا القلب اذا اشتد مرضه واجتمعت عليه الامراض صار قلبا ايه ميتا والعياذ بالله رب العالمين. لكن العلماء الله يرضى عليهم قالوا لنا ازاي تعرف نوع قلبك، يعني انت يا ترى قلبك سليم ولا سقيم ولا والعياذ بالله ميت، متوحد من لا يموت لا اله الا الله. القلب السليم له علامات، انا اقولها لك وانا بقول علامه علامه، انت فكر مع نفسك قول يا ترى هي فيا ولا لا. ان ما كانش فيك عهد ربنا وانت في هذا المكان الكريم ربما تنزل علينا رحمة الله عز وجل فتحقق لنا امامينا بان تكون قلوبنا قلوبا سليما يا رب. اول علامة للقلب السليم، اول علامة التوحيد الخالص، والتوحيد الخالص له بنود بند ورا بند ورا بند، عشان تعرف انك من الموحدين الخلص يبقى لازم التوحيد ده له ايه له علامات. قلت من قبل من يمكن من درسين فاتوا، العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان، قلناها لكده انا لازم اؤكد فيها ليه، لان اللي بيشوش القلوب رؤية العبد للنعمة ونسيان المنعم. ربنا رزقك بنعمة معينة ولد مثلا، دي نعمة تفرح بالولد، زقطط بيه وتهشقه وتلعبه وتعلمه وتصرف عليه وتسهر الليل وفرحان بيه قوي، تنسيك نعمة الولد المنعم الذي انعم عليك به فتنشغل بالنعمة عن المنعم. ربنا رزقك ثوب او جلابية او بدلة، شوف سيدنا الحبيب قال ايه صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يرزقه الله ثوبا فلبسه فما بلغ ركبتيه، يعني لسه ما غطاش لسه ما كملش لسه، يعني لسه بايه بيلبس فيه، لسه بيرتدي الايه الثوب اللي ربنا اداهوله، فعلم ان هذا الثوب من الله ما وصل الثوب مكانه، يعني ما سطر جسمه خلاص وانتهيت من لسه، الا وخرج العبد من ذنوبه كيوم ولدته امه. شوف النعمه، يبقى انت هنا النعمه ما انسبكش المنعم، النعمه لم تنسك الايه المنعم سبحانه، بل رايت نعمه يد الله عز وجل وهي تلبسك. شوف ايد ربنا وهي بتعطيك عن طريق حد، فان العطاء من المخلوق حرمان وان المنع من الله احسان. ليه؟ يبقى منعني من الخير وهو بيحسن الي الان، لان الله عندما يبتليك زي ما قلنا قبل كده في يمكن من اربع خمس دروس، اذا اطعته اطعته يعني ايه مشيت في الخط، اذا اطعته ورايت يعني مش من الخط صح، ورايته يبتليك فاعلم انما يريد ان يصابيك، يعني هو انت ماشي بالخط وبدات الايه المصائب تنزل على دماغك تروح، اعرف انه بدا ايه يصافيك. يا سلام لما ربنا يصافي انسان، ها يبقى من اهل الايه الصفاء ومن المصطفين الاخيار، ربنا يصافيك سبحان الله. ولذلك واحد يقول يا اخي انا عايز اطمئن ان الطاعه دي قبلها مني ام لم يقبلها، درس العلم ده انت جاي وتعبان وركبت المواصلة وازدحمت وجيت وقعدت مستني من صلاة العصر وقبل صلاة العصر وبعد صلاة العصر، يا ترى مقبولة ولا مش مقبولة؟ في علامة. قال اهل العلم كفى على كفى على قبوله عملك ان جعلك لطاعته اهلا، جعلك اهل للايه بالطاعة. في ناس والعياذ بالله جعلوا اهلا للايه بالمعصية، في ناس اول ما تشوفها تفتكر الا كنا سوء، لا تتذكر الا كنا سوء، وفي ناس اول ما تشوفه لا تتذكر الا الخير. ولذلك قال عليك بمن اذا رايته ذكرتك رؤيته بالله، هو شو مصيبة له؟ ودلك على الله حال وزاد في علمك منطق. يبقى التوحيد الخالص أول علامة من علامات القلب السليم أنك تبقى موحد. قالوا لأحد العلماء وقال أنه كان ابن القيم الجوزية رضي الله عنه قال يا أبا محمد هو اسمه كده أحقيق أنك ترى الرسول كل جمعة؟ يعني مش أسبوع يعد عليك كده من لما تشوف الرسول؟ احنا الواحد فينا لو شافه مرة في العمر عايز يتكلم في وكالات الأنباء والإذاعات العالمية والمحلية والصحف أن هو شاهد صح ولا لا؟ وربما تكون رؤيتك للرسول وبالا عليك، يعني مش شرط انك لو شفت الرسول ان ربنا رضى عنك. ليه؟ لان الله عز وجل كما راينا واحد زي الامام ابو حنيفه، ابو حنيفه رضي الله عنه راى وهو ابن 10 سنين انه ينبش قبر رسول الله، قام من الرؤيا مذعورا، هذا خبر ابيض، نفس القبر خير ولا شر؟ ظاهره شر. فذهب الى استاذه فاستاذي رايت في الرؤيا اني انبش قبر رسول الله، خبر ابيض. فقال له استاذه ابشر يا بني فانك سوف تنقب عن سنه الحبيب فتظهرها للناس فتعلمها اياه. واحد تاني شف الرؤية، الرؤية أن الرسول عار فغطاه، الرسول إيه؟ عريان فراح مغطيه، راح لابن سيرين رأيت الرسول في الرؤيا عار فغطيته، قال يا ليتك ما غطيته. ليه؟ لأنك سترت الحق، فلم يمت الرجل إلا وقد شهد شهادة زور. إذا مش معنى أن تشوف الرسول خلاص. فقال ابن القيم بقى يعني يا ابن القيم نعم أتحقق أنك ترى الرسول في كل جمعة مرة؟ عديش عليك أسبوع إلا ما تشوفه؟ قال لو لم أره كل جمعة لما عددت نفسي من الموحدين. راحوا يقولوا الأستاذ، مين أستاذه؟ ابن تيمية لا شيخ الإسلام. نعم قالوا تلميذك ابن القيم ده بيشوف الرسول كل جمعة مرة، عايزين نقول لهم أمال أنت إيه يعني؟ ها؟ فتبسم ابن تيمية وقال إن الأطفال يفرحون بالشخاشيخ. خليه نشوف على قد يعني الكلام ما ارتقاش لمستوى ابن تيمية، نشوف المشكلة إن هو بس إنه يكون ربنا راضي عنه، خلي بالك شوف درجات قد إيه؟ ها؟ درجات قد إيه؟ لأن قال لك إن أهل الطريق، هذا الطريق اللي ماشي يتخطى يعني المسلم الملتزم يعني اللي أنت تقول عليه الملتزم في المعصية هناك ستر فيها وستر عنها، ستر في المعصية وستر عن المعصية. فالسالكون اللي لسه في بداية الطريق يتمنى الستر فيها لكي لا ينزل من عيون الخلق، صح ولا لا؟ يعني معلش غلط قدام الناس عشان الناس ما ينزلش من نظره. اما العارفون اللي هم ايه؟ الناس العليه وقاوي اللي فوق، ها؟ فيتمنون الستر عنها. ليه؟ قال لكي لا ينزلون من نظر الملك الحق. ده اللي يهم. يعني العادي المسلم العادي مش عايز حد يشوفه بيعمل المعصيه عشان ما ينزلش من نظره. لكن الواصل ها؟ يتمنى ان يحجب ما بينه وبين المعصيه اساسا عشان ايه؟ لكي لا يراه الله على سوء ابدا. تعال شوف على ايه؟ الا على خير، الا على خير، سبحان الله. تعال بقى لعلامات التوحيد او علامات القلب السليم، او علامه التوحيد الخاص. ثاني علامه ان يستوي فيه الخير او النعمه والبليه. النعمه والبليه. ليه؟ لأنها من الله عز وجل، سوى عنده النعمة والإيه؟ والبلية. فإذا رأى النعمة حمل الله عليه، وإن رأى البلية صبر عليها إلى أن يكشفها رب العباد سبحانه. ولذلك أبو ذر الله يرضى عليه روي الحديث قعد مع مين؟ مع أبي بكر، عمر، مع عثمان، مع علي، والخمسة جالسون في حضرة الحبيب المصطفى. حاطين انتوا الكلام ده بس ده كلام عشان ايه؟ نشوف مين راوي الحديث. اللي الرسول بيقول له انت فيك علامه من علامات الجاهليه لسه تعيروا قصه. هاي الكلام دلوقتي لسه الكلام تقيل جاي، احنا بس بدايه ناخدكم على هذا من الاول. لك يا سطار ده الخفيف ربنا يستر. المهم الرسول يسال سؤالا يا ابا بكر، قال نعم يا حبيب الله، ماذا تحب؟ قال له احب الجلوس بين يديك، وأحب النظر إليك، وأحب إنفاق مالي عليك. كان سيدنا الصديق الله يرضى عليه لما حتى الرسول يطلع المنبر كان يعد فين؟ على أول درجة. يعني الرسول يطلع ثالث درجة وهو راح يعد على أول درجة يقول له بص عليك. كان أي واحد يبص على وجه أبي بكر في أي وقت يراه ناظرا إلى وجه الحبيب. الجلوس بين إيديك، إنفاق مالي عليك، نظر إليك يا حبيب الله. وأنت يا ابن الخطاب ماذا تحب؟ قال وأنا أحب ثلاثا يا رسول الله. برضو ثلاثة زي الله، خلي مدام أبو بكر يحب ثلاثة، أنا برضو بحب ثلاثة. أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. شخصيته كده. ولذلك الشعب المصري كله يكره الحق أو أغلبه، والقائمون على أمرنا أيضا يكرهون الحق. ومن كره الحق فكأنما كره الله، لأن الله هو الحق المبين. فمن أسماء الله ليه؟ الحق. حق له دعوة الحق سبحان الله. وأنت يا عثمان أنت اللي بتستحي منك ملائكة السماء، حب إيه؟ أنا أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. يا سلام، مش واحد منهم بيحب حاجة من الحاجات اللي بنحبها؟ ها؟ احنا بنحب حاجات واطية قوي، معذرة في الكلمة تحت يعني، مش هم بيحبوا حاجات علوة قوي. الأول ما بيحبش اللي يقعد بين ايدين الرسول ويبص عليه ويصرف باله عليه، وعمر يحب الحق وقول الحق والنهي عن الموت، وعثمان يحب الإطعام والطعام وإفشاء السلام ويصلي بالليل والناس نيام. خبر أبيض. واطية يا علي، هل أنا أحب الصوم في الصيف؟ عشان الثواب على قدر المشقة، وإكرام الضيف وقتل العدو بالسيف. حلوة حلوة. وأنت يا أبا ذر اسمع بقى الكلام الغريب العجيب. قال وأنا أيضا أحب ثلاثا يا رسول الله، أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. مين بالله عليكم فينا بيحب الحاجات دي؟ محدش. ده انت أول مع عصافير بطنك المصيبة ان احنا كذابين، يقول لك العصافير بطن صوصو، العصفورة تاكل قد ايه؟ لو صوصو لو اديت لها حبيتين قمح شبعت، لكن ده بتمسح، ده مش عصفورة بقى، ده حاجة تانية. العصافير بطن صوصو، لا يا حبيبي مش عصافير بطن. بس هو المصري يحب ايه؟ يعني يهون الموضوعات ويغير في الاسلوب ويخلي اخي الاسود ابيض، معرفش مصري دي قدرة عجيبة. المهم ربنا يفك الكرب يا رب العالمين. شعب فيه سر غريب، بس السر بتاعه منطوي مع الفطرة التي خلق الله الناس عليه. واللي بيدبره لسياسته لازم يبصوا للنقطة دي كويس قوي. الشعب المصري مبرمج يعني نفسيته من جوه على حب الله وحب رسول الله وحب الإسلام وتطبيق تعاليم كتاب الله. لما ما تقوليش حتى الفاجر منه لما يلاقي الدين بينتهك ولا واحد يعني غير مسلم شتم واحد مسلم، يا خبر ابيض، ما فيش ابيض. خلي بالك هو كده، يمكن لا بيصلي ولا بيصوم، لكن الا الدين ليه هو بقرار هذا الشعب سبحان الله. وبعدين هو شعب اصلا في شهامه وفي رحمه. لما دخل عمرو بن العاص والصحابه نموا في هذه المواهب. سيدنا عمرو لما دخل الى مصر العتيقه، مصر القديمه، وبعدين بنى البسطاط بتاعه من الخيمة يعني اللي بيقعد فيها، فعششت حمامة فوق البسطاط. فجاء عمرو ماشي وراجع المدينة بقى، فبص ليه الحمامة باظت، قال اتركوه كما هو، سيبوا الخيمة كلها، وخيمة أصعب سيبوها زي ما هي عشان ما تزعجوش الايه الحمامة فجاء المصريون فبنوا مباني حول هذه الخيمة فسميت هذه المدينة بمدينة المصطفى سبحان عشان ايه رحمة عمرو لحمامة قال خلوها زي ما هي ما تزعجوهاش. اوروبا النهاردة جمعيات للرفق بالحيوان نفسنا نعمل احنا جمعيات للرفق بالانسان اذا كويسة ان شاء الله باذن الله المهم وبالذات الشباب المسلم نرفق بيه نبقى رحماء بيه وما نلويش ذراعه وما نطلعش اسوأ ما عنده لا نربط عليه قلنا ايه يطلع افضل ما عنده لان عنده خير كبير كبير كبير ما في يعني في الشباب من ثورة الا غيرة على دين الله وعلى حرمات الله فلازم تستثمر هذه الخيرات كلها فيبقى احب الجوع سيدنا ابو ذر احب المرض حاش يحب المرض حاش حسد والمصري برضه لطيف قوي يقول له فلان ازاي ما جاش ليه اصل ده بعافية شوية يعني قصده ايه مريض بس شوف الاسلوب حلو ازاي بعافية شوية وده تعبير اسلامي لطيف برضه لانك تغير الاسماء والمسميات سبحان الله جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلص حرام هذا سرق يا رسول الله قال لا تقولوا سرق قولوا اخذ يا سلام يا حبيب الله شحنين ازاي ما تقولوا سرق قولوا اخذ وجيء برجل مستور عقله فقيل هذا رجل مجنون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مجنون فقال الحبيب لا تقولوا مجنون قولوا مصاب فان المجنون من اجب عن رحمه الله عز وجل ده المجنون الحقيقي اللي قدامه الكتاب والسنه وراح ياخد اي تشريع تاني ده المجنون الحقيقي لكن ده مصاب مبتلى والدنيا في اكبر نعمه انعم الله بها علي نعمه العقل ولم يدخلها على نفسه فهذا الانسان الله عز وجل يعوضه يوم القيامه ان يبيح له وجهه ليراه بكره وعشيه طبعا احب الجوع احب المرض احب الموت يا خبر يا ابا ذر ما حدش ده اول سيره الموت ما تيجي طب بالله عليك روح النهارده كده وقول للوليه ايه بقول لك ايه انا بقى الراجل ابنالا كل جمعه بينقر اليومين دول علينا خلوا بالكم خلوا بالكم الحياه قربت مش عارف ايه سلسله يعني بقول لك ايه خلي بالك من العيال وربيهم على تقوى الله لو حد يحفظهم القران وخليهم يزوروا عمامهم وخليهمش مش عارف ايه وخلي بالك منهم وعلموك تعليم كويس وانا سبت لكم وعملت لكم انت مش هتكمل بقول لك ايه وانت كنت عند الشيخ مش عارف مين ها اياه اللي هو متعقد ده لا ده زمك بس غلبان خلي بالك انت كنت عنده هو ده اللي بيعقد الرجاله بيجوا مكلمين علينا كل ما مفيش بوق الا الموت الموت من واحنا نعرف من نروح فين هتروح فين ها مثل من يهرب من الموت كمثل الارض لها عند الثعلب دين فلما قالت له يا ثعلب ديني هو معوش يدفع فجرى قعد يجري دخل الجحره جحر الثعلب فين؟ في الأرض قالت يا ثعلب ديني خرج من جحره يجري فاستراح تحت شجرة الشجرة دي فين؟ فرر يا ثعلب ديني فظل يجري إلى أن أدركته المنية صح ولا لا؟ أوكد ابن آدم سبحان الله فسيدنا أبو ذر الرسول قال له يا أبا ذر هذه أشياء لا يحبها الناس من يحب الموت ومن يحب المرض ومن يحب الجوع قال شوف بقى النظرة بتاع الصحابي بقى الجليل رضي الله عنه أنا إن جعت رب قلبي وإذا مرضت خف ذنبي وإذا مت لقيت ربي إذا ترجمته كده إذا ده قلب سليم ولا سقيم سليم يرى في الجوع رقة لقلبه طب إيه تاكل كده وتعالى الدرس لكن الشيخ نسي نفسه هذا باين عليه قال لنا درس أربع ساعات لا ده أنت بطك الثقيلة هو درس بعينه قال لي بالك كنا بنجربها في رمضان اللي في رمضان مخفف يقول لك يا سلام على صلاه التراويح النهارده كانت حلوه ايه ده جزء اللي قريته ده ولا نص جزء انا ما حسيتش ولو مالك تانك بقى يا ساطر يقول لك الشيخ مش هي الصوره مش هتخلص ها وريش نفسه ولا ايه يعني لانه واقف سبحان الله يبقى ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه مفيش اشر من كده سبحان الله إذا جواب رقق يرقق القلب وإذا مرض العبد قال يا سلام على مرض العبد ده. المؤمن سبحان الله إذا مرض وصل الأمر من رحمة الله بالمؤمنين أنت تتأوه وتتألم من شدة الألم، سخن، عندك صداع، عندك جنبك وجعك، رجلك في الباب، فبتقول يوقع الله عز وجل في سمع الملائكة أن هذه هي ذكرك الله الله الله، فتكتب على أنك ذاكر لله عز وجل. رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة رحمة رحمة. سبحان الله، أجروا على عبدي من حسنات ما كنتم تجرونه عليه أيام مرضت. سبحان الله. وإذا مت هل لقيت ربي؟ ليه؟ هل من أحب لقاء الله هل أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. طب يعني أحب لقاء الله؟ يعني أستعد له زي الولد بالضبط اللي مستعد للامتحان، مذاكر وتمام، ولا كيلو مما بيعملوه 4 ورقات 5 ورقات 10 ايام يومين، انا مستعد للامتحان وخلاص. التاني بقى زي يقولوا اذا دق الجرس جاء المغص، اول ما اقول لك جاني اسهال يا استاذ حمام ليه يا ابني احنا لسه استفتحنا لسه. سبحان الله، يقول لك لا الورقه كده مرعبه شكلها، ليه؟ لانه ما ذاكرش، كنت نايم على ودانه طول السنه. سبحان الله. طيب ايه كمان من علامات القلب السليم بعد ان تستوي عنده النعمة والبلية لعلمه انها من الله عز وجل؟ من علامات القلب السليم ان يخرج بعد الصلاة وبعد درس العلم في حالة ايمانية افضل مما كان قبل درس العلم وقبل الصلاة. ان منهوش درس العلم والصلاة عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي، يبقى مفيش فايدة لا من درس العلم ولا من الصلاة. خلاص. ايه كمان من علامات القلب السليم؟ الآن لما يقرأ في القرآن يشعر أن القرآن عليه قد نزل لوحده، يعني القرآن ده نزل له، يتكلم عن الظالمين يقول أنا ظالم، يتكلم عن الفاسقين يقول أنا فاسق، يتكلم عن المنافقين يقول ليه؟ لأن عمر الله يرضى عليه عارف أن السر بتاع المنافقين مع مين؟ مع حذيفة اللي هو كاتب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فحذيفة الله يرضى عليه هو الوحيد اللي معاه أسماء 17 منافق اللي في المدينة. الرسول قال له خلي بالك يا حذيفة دول 17 اللي يموت تقول للخليفة من بعد ما تصليش عليه، بس بعد ما يموت مش تفضحه. عمر تولى وخطب خطبة الولاية، أول خطبة خطبة الضعيف عندي قوي حتى اخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه، اعينوني ان رايتوني على حق فايه ساعدوني، ان رايتوني على باطل فقوموني، اطيعوني مع الكلام اللي قاله ابو بكر. خلص الخطبه فانتحى بابي حذيفه جانبا. ابا حذيفه قال له نعم، اسمع الكلام، اسماني لك رسول الله؟ والله لا تعليق يا شيخ، انا ما عنديش تعليق اقوله. العمر بن الخطاب بيستحلف حبيبه واخوه ابو حذيفه بن اليمان عشان يقول له ايه؟ اكونش في ظل ال 17. حذيفه بن اليمان عارف مقام عمر، فقول عمر بن الخطاب خوف على روحه من قبل ال 17 انا اروح فين؟ فيبكي حذيفه خوفا على نفسه، فعمر يقول في نفسه اهو عارف ان انا من ال 17 بس مكسوف يقول لي مش برضه يا خبر ابيض يا خبر ابيض اقول ايه يا اسم الله يا ابني ها؟ طب بالله عليك لو حبيت اعلق عليها، انا مش عارف اعلق والله لا تعليق. انا الله عمر بن الخطاب يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر. اللي بيقول شفته في الرؤيا ان قصره جاريه بتتوضع على شاطئ نهر الجنه، لمن القصر ولمن الجاريه ولمن؟ قيل لرجل من قريش. قلت انا من قريش. قيل هذا لرجل من اصحاب محمد. قلت انا محمد صلى الله عليه وسلم. قيل هذا لعمر بن الخطاب. يبقى عمر فين؟ سبحان الله. قال ايه؟ قال فتذكرت غيرة عمر على محارم الله فوليت هاربا ولا اعقب. امنك اغار يا رسول الله؟ الرسول تذكر غيرته الغيرة بتاعته سبحان الله فمشي سب المكان. ولذلك قال رأيت أني أنزع بكرة بدلو على قليب. من بلاغات الحبيب المصطفى، يعني الرسول شاف الرؤية أن معه جردل وبينزح من بئر، فجاء أبو بكر فنزح ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له، يعني خد جردل او جردلين. فجاء عمر فما زال ينزح حتى استحالت غربا يعني الارض غرقت ميه، وضربت الابل بعظم يعني الناء طلع العشب وجت القوافل غير حصل يعني سبحان الله. قيل فبما نؤولها يا رسول الله؟ فقال فاستحالت غربا فلم ارى عبقريا يفري فريه، لم ارى عبقريا يفري فريه، ففسرها واولها بالعلم الذي اتاه الله لعمر رضي الله عنه وارضاه سبحان الله. ايه كمان يقول له سبحان الله العظيم؟ لولا انت لهلكنا يا ابن الخطاب. يا خبر ابيض، الحق بعدي ما دام عمر. وبعد ده كله يقول ايه؟ يقول ده انا بقى يعني يا ترى انا من ال17 فبدات اقول يا خبر ابيض عمر حافظ يا رسول الله، انا اروح فين في اللسته؟ ها؟ فيبكي الناس سبحان الله. فلا يضع الانسان في ذهنه وفي باله اذا اراد ان يثبت او يتثبت او يتعلم او يتيقن ان قلبه من ذوي القلوب السليمه الا ان يدرك هذه العلامات. ايه كمان من علامات القلب السليم؟ فتوحدوه. لا إيه ليه الكلام كله عن القلب؟ لان اللسان هو اخر مخرج، هو اللي بيعرفنا مين اللي قدامك. دخل قوم عند رابعة العدوية قعدوا يذموا في الدنيا، الدنيا دي وحشة، دي ملهاش أمان، دي مش عارف إيه، هي بقى نصح قوي. قالت لهم من أحب شيئا أكثر من ذكره حتى لو بالوحش. أنتوا نص مين؟ مش أنتوا يعني، أنتوا يعني معناها يعني، خلي بالك أنت. لا، من أحب شيئا أكثر إيه؟ بالذكر حتى ولو إيه؟ ولو بالذنب. يعني إزاي؟ انت مبسوط لابنك قوي قوي وطالع بس نفسك يعني تقول يعني راجل العكروت حماده ابني خد الاعداديه بس ايه فرقت بينه وبين الواد الاول نص درجه، واد وحش بس ايه فرقت تاني عن محافظه او اي كلام وخلاص. وكل ما ايه عايز يتكلم عن ابنه، عايز يتكلم عن ابنه، دليل على ايه؟ على ابنه جوه في قلبه ولا ده منظر بس؟ ها حب سبحان الله. ولذلك سيدنا ابو حنيفه الله يرضى عليه لما يقول التلاميذ بتوعه مين؟ ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، كان هما الاثنين طوال قوي، كان ابو حنيفه قصير، فبيهزروا مع استاذهم مره. قالوا يا استاذنا من نعم. قالوا انت بالنسبه لي، هو ماشي دايما يمشي وسطين، هو من النص وابو يوسف على يمينه محمد بن الحسن على شماله. قالوا انت بالنسبه لطولنا كنون في في لنا يعني. هو خد بالك انت يعني هذه اللام من هنا ولا اللام من هنا وده ايه؟ نون في النص يعني ظهروا تحت. فيبص يضحك كده، ولولا انا لكنتما لا صح ولا لا؟ لو انا مش وسطيكم كنتوا انتوا ايه؟ ولا حاجه. وكانت مرات ابو حنيفه لما تستفتيه فتوى ويجاوبها تقول له لا الفتوى ده انا مش مقتنع. طب تقتنع بمين؟ تقول له محمد بن الحسن. ده مين؟ تلميذه. يروح تعال ابن الحسن تعال قرن يا امام وزوجتي تريد ان تستفتيه. فالقول الحسن يضحك يعني بعد ده كلام يسيب الوضوء ويجي للتامل. ها وما الاجابات يا استاذ؟ الاجابه ايه بتاعت السؤال؟ يروح مغششه في الطريق، روح داخل على زوجة ابن الحسن اسالي جئت لك الى ابي يوسف والله محمد بن الحسن اهو سؤالي كذا، روح مجاوبها على الايه؟ على السؤال. تقول صدقت. انا يعني الثاني سبحان الله. ولذلك الرجل الاعرابي في زمن الامام مالك كما قلنا لما اتلكك لمراته عايز يطلقها تعمل ايه؟ يصل على السلم قال لها ان صعدت درجه فانت طالب، وان هبطت درجه فانت طالب، وان وقفت مكانك فانت طالب. يبقى ايه؟ يبقى نام. راحت رامي نفسها من على السلم قال لها لو مات الامام مالك لاحتاج الناس الى فقهك. يعني خرجت من المطاف بالفقه ده سبحان الله. المهم فالانسان منا وهو يريد ان يتلمس يعني ايه القلب السليم، اولا القلب السليم قلب ليس فيه الا الله، ويصحب هذا القلب السليم ما يستريحش الا بذكر الله. الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. يعني انت خايف من بكره، عندك قضيه في محكمه، عندك مشكله، عندك حاجه عويصه، عندك اشكال كبير مش الا مش حل، أول سبحان الله ما تذكر أن كل شيء لا يجري إلا بقضاء الله عز وجل خلاص قلبك إيه؟ يطمئن يطمئن. ومدام سبحان الله قال وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ زادتهم إيه؟ إيمان ده موطنه فين؟ موطنه القلب. موطنه إيه؟ القلب. لا إله إلا الله سبحان الله. طب القلب ده أصلا مادة اللغة سمي القلب ليه؟ لتقلب صح ولا لا؟ لأن النهاردة الفرض عن حماس مثلا يعني نفرض متعالش بعد نص ساعة يجي لك تليفون ترجع ريم العديث القديم يقلب قلبك تقلب سبحان الله. شوية تلاقي مراتك رضيت عنك نفرض برضه انا راضي وقانع بيك تقول لك انت بركتنا ربنا يبارك لنا فيك يعني نفس الكلام اخذ بالك انت اول ما تلاقي المؤشر بتاع الرضا ده تعرف ان بعديه سطر بتاع مطالب عراضي الى الخديوي اللي لسه ايام فكنت تعترض على 3 طلبات ونفذت 7 طلبات مثلا تلاقي نفس الكلمتين وانت يا راجل ما اقولكش على حاجه وتنفذها ابدا ادمع الراجل عمل 7 حاجات وفضل 3 يا معين سبحان الله لا اله الا الله. ففي كده احيانا القلب متقلب ثم القلب لتقلبه ده شايف الحليب قال ايه؟ قال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك. لان ثبات القلب ده ايه؟ الله هو لولا رباطه جيش الصحابه في مواقف شتى ولولا ان ربط الله على قلوبهم اما سبحان الله العظيم يجي ازاي تفريج الكرب عن المكروبين ومن الانسان يرى نعمه الله عز وجل حتى وان نظرنا الى البليه فانما تساق اليك وهي نعمه في حقيقتها. هل هناك من علامات اخرى للقلب السليم؟ قال لك انه اذا ذكرت امامه ايات الرحمه ذاب شوقا اليها قلبه دايب. عمر الله يرضى عليه يقول له موسى الاشعري يا ابا موسى نعم اجلس فذكرنا بالله اوعد كده جدد لنا الايمان تعال نؤمن ساعة يا ابا موسى كلمنا بالله. وسيدنا الحبيب دخل وجد ابا موسى الاشعري يقرأ القرآن وكان صوت ابي موسى جميلا. بعد ما خلص قال له الحبيب يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. ابو موسى اكتشف ان الرسول كان سمعه قالوا اتسمعني او اسمعتني وانا اقرا يا رسول الله؟ قال منذ ان بدات من ساعه ما بدات الصلاه وانا قاعد سمعك قال لو اعلم انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. انا كنت يعني خليتك ترى الصوت وانا اقرا كان يعني جمر الصوت اكثر وحسن الصوت اكثر سبحان الله. اوتيت مزمارا من مزامير ايه؟ قال داود سبحان الله. ولذلك كان حتى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ مر بلالا يؤذن فانه اندى منك صوتا. مش هتخلي واحد يؤذن ينفر الناس. فسيدنا علي جاي عايز ياخد الاذان لنفسه سمع الحديث عن المؤذن. المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. يد الله على رأس المؤذن حتى يفرغ المؤذن من أذان. يا خبر ما سمع المؤذن إنس ولا جن ولا طير ولا حيتان في بحر إلا واستغفرت للمؤذن. المؤذنون على كثيب من مسك أسود في ظل العرش حتى يفرغ الناس من الحساب يوم القيامة. سيدنا علي سمع الكلام ده كله قال الله الله الله الله أنا طب ما خدها من بلال بقى فعايز إيه؟ طب ياخدها إزاي؟ يقدم طلب. أنا مش عايز طلبات سبحان الله قادم طلب. فسيدنا علي راح قال للحبيب ايه؟ يا رسول الله انه ينطق الشين سينا. سيدنا بلال اصلا من ايه؟ من حبشه والحبشه ما عندهمش حرف الشين. فكان سيدنا بلال لما قال له ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ها؟ فدي يعني سيدنا علي عايز يري ان يعني الله ده في عيب اهو انه ايه؟ ينطق الشين سينا. قال له يا علي لكن سينه تكتب عند الله شينا. رايح بقى اسكت بقى مالكش مش هيرسى عليك العطا ارسى على بلال خلاص. يا سلام شوف يا اخي بلال رضي الله عنه يا سبحان الله لما اعتقه ابو بكر اعتقه فكان شوف سيدنا عمر الله يرضى عليه شوف ادب الصحابه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ياه أبو بكر سيدنا ها سيدنا سقراط وأعتق سيدنا سبحان الله. يبقى إذا القلب السليم قلب إذا سمع آيات الجنة ذابت روحه إلى الجنة ونعيمها، وإذا سمع آيات النار ذاب خوفا وخشية ورهبة من النار وما فيها. فاللهم زحزحنا عن النار وادخلنا الجنة بدون سبقة عذاب يا رب العالمين. تعال للقلب السقيم. القلب السقيم أول علامة من علاماته يسقط الأول. إيه اللي يخلي السليم سقيم؟ إيه اللي يخلي السليم يمرض؟ أول شيء القلب ده حضراتكم عامل زي الحصن. الحصن خط برلين مثلا أو الحصن القلعة. القلعة دي فيها أبواب وعليها حراس. تخيل معايا القلب كده، قلب عبارة عن مدينة أو حصن وله أبواب. كل باب واقف عليه إيه؟ حرس. ففي باب المواظبة على الصلاة، في باب النوافل، في باب جزء من القرآن كل يوم، في باب اثنين وخميس، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في باب مجالس العلم، في باب صلاة الرحم، في باب حب الخير للناس، في باب الإمساك عن الشر، في باب كل الأبواب عليها إيه؟ حراس. يجي الشيطان يخش من ناحية الصلاة إلى الباب مقفول، يوصل من ناحية الصدقة إلى مقبولة، يوصل من ناحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى كل الأبواب إيه؟ مغلقة. لو حارس من الحرس بتوع الأبواب نام أو غفل، كان متعود على نافلة وبطلها، كان بيحضر مجالس علم وبطل زهد فيها، كان بيطلع صدقة معينة، كان بيقص ركعتين بالليل، وكان بيقرأ قرآن وبطل، سبحان الله يبتدي الشيطان يهز الباب إلى الباب إيه؟ بيتلخلخ بلاقى بيلوم بعد ما كان قوي وعليه 20-30 ترباب بدأ إيه؟ يهتز. بدأ إيه؟ يهتز. يلبس الشيطان هنا بقى، يبتدي العبد ايه يبعد سنة يروح الباب ايه مفتوح، يروح الشيطان داخل ايه قاعد جوه بقى. اخراج العدو من المعسكر صعب، زي ما كان دخوله صعب بقى خروجه ايه اصعب، بقى خروجه ايه اصعب. فالقلب بعد ما كان سليم والحصون بتاعته الابواب مغلقة وقوية ومقفولة امام الشيطان، بدأ بقى الشيطان يخش ازاي. قال مثلا يعني شوف الحبيب بيشخص لنا ازاي صلى الله عليه وسلم. النظرة سهم من سهام ابليس، من تركها خشية من الله رزقه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. جربها كده، جرب تغض البصر، جرب تغض البصر. ليه؟ لان ربنا امر المؤمنين كل المؤمنين ايه يغضوا من ابصارهم. غض غض كده ما يبص. النظرة الأولى لك ماشي، لك يعني ايه؟ يعني انت ماشي بقى عليك واحدة ست جاية، يبقى ايه؟ انت تغض وهي ايه؟ تغض. واحد من الصحابة سبب نزول الآية ماشي، لا واحدة حلوة ماشية في السكة، بيض بص عليها بص عليها بص عليها، راح لابس في حيطة تضحك عليها. ما انت بتعمل كده، المهم ربنا يتوب علينا جميعا. راح دماغه ايه؟ وشه مفتوح. قال والله لن امسح الدم حتى اتي رسول الله. شوف شوف الصدق بتاع الصحابه، مالك بتعوض؟ ده لو واحد مننا ابدا كنت رايح المسجد، رايح المسجد انا صاف انا كذاب لا اله الا الله، ده انت كنت المهم من فضل الله انه ستار، ومن ستر الله علينا ان الذنوب لها شريحه. تخيل انت بالله عليك دوله زي مصر دي والذنوب لها ريحه، واحد متأمع قاعد كده جنبك يا خبر ابيض يا استاذ ما تركن شويه يمكن فين، ما انت برضه رحت. المهم من فضل الله الحجر بصر قال الحمد لله ان لم يجعل للذنوب رائحه والا لما جلس مسلم بجوار مسلما. صح ولا لا؟ مين كان واقف جنب الثاني؟ ما تطيش ريحته، لكن فضل الله الستار يصدر مره واثنين وعشره وعشرين عشان العبد قال ايه؟ قال يتوب يتوب ويرجع. والعبد يمشي بالمعصية أول مرة في المعصية إلى دي ربنا. عبدي إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ راح فين يا مجنون؟ ارجع ارجع إلى الطريق، تعال للسكة. سبحان الله، ومن جاءني منهم تائبا هل تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين. يا سلام، هل يفرح الله بتوبة عبد المؤمن؟ وهو واحد ما يتوب قال ينادي مناد بين السماء والأرض ملك لقد اصطلح العبد مع مولاه وعاد العبد إلى سيده. خلاص حصل الصلح بس اطلع يصمر النص بس لو حصل الصلح انتهى الموضوع. لا إله إلا الله لما انت أنخت رواحلك بباب الله عز وجل. فسبحان الله الصحابة راح للرسول صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال له يا رسول الله مرت امرأة بجواري فظللت ناظرا إليها حتى دخلت في جدار حائط فشج رأسي. قال له اجلس تنزل الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ونفس القضية المؤمنات برضو يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن في آخر الآية. ليه؟ لأن سبحان الله من الواجب الست يكون عندها حياة. الست تقعد قدام التلفزيون تفل الممثل تقول لك شعره ناعم مناخيره كبيرة وإذا الله لكن تبص بقى ونفس القضية تبص انت على المذيعة تقول مش ناعم ما الفرق غلط البصر؟ النظرة الأولى لك بس كثير من الناس النظرة الأولى عندها نص ساعة. لا النظرة الأولى دي الوهلة الأولى انت غض بصر خلاص مش تقول له انا شفت الجماعة بتوعك كانوا ماشيين في مصر الجديدة ايش عرفك انهم جماعته يا بتاع الجماعة انت ها؟ يا خارج عن الجماعة ها؟ ايش عرفك انت بل عربي الغيور عن طرق قال واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. كان سيدنا الحبيب لما واحدة تقترب منه تسأله كان يطأطئ الرأس في الارض ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم كالبكر في خدرها. ياه البكر في خدرها الكلام ده غريب علينا النهاردة لان فين البكر في خدرها النهاردة؟ فين الحياة النهاردة بتاع العذارة؟ ها؟ كان زمان الاب يقول للولية ايه؟ يا حجة في عريس غير البنت بسديها كده بينك وبنت يعني دكاكين كده. البنت مجرد عرفت ان ابوها عرف ان في حد جه للبيت عشان يخطبها تخبي وشها من ابوها يوم واثنين وثلاثة ما تطلعش تاكل معاها على نفس الطبلية ولا نفس الترابيزة ولا نفس الطبلة لان مكسوفة ان في انها كبرت وفي واحد جاي يخطبها وابوها عرف. ده كان زمان. دلوقتي بنتك بقى ربنا يبارك لك فيها ويحميها لغاية ما تسترها وتلبسها في رقبة واحد وتشيل المسؤولية هو يشيل هو المسؤولية بقى شيل بابا شيل لك ايه المن ربى ثلاثة بنيات فأحسن تربيتهن أدخلناه الجنة. راح الصحابة قال له اثنتين يا رسول قال له اثنين قال له واحدة واحدة لأن الواحدة قد عشرة. عارف اللي عنده بيت عينيه تبقى وسط راسه مش عينيه في وشه لا عينيه في وسط راسه من فوق. البنت راح البنت جت البنت اتكلمت في التليفون البنت كارثة يعني عايزة تربية وعايزة ايه عايزة دقة وعايزة كمان رحمة وعايزة رقة منك وعايزة عطف وحنان وشفقة عشان ما تطورش على الكلام الحنان عند حد تاني. خلي بالك برنامج في الإذاعة تسمعه التقت المذيعة بشوية ولاد في تانية ثانوي بتقول له ايه رأيك في إعلانات الجواز اللي في الجرايد انتوا موافقين عليها؟ قدموا نفسكم انا طالح ثالثة ثانوي انت وانا طالح ثالثة ثانوي انت ثلاث ولاد. اسمع بقى الكلام بقى الكلام اللي يخوض انا مش موافق على حكاية الجواز من إعلانات الجرايد دي. طب ليه؟ يا ابو تانية ثانوي انت ها؟ لأن هو ما درس أخلاقها ولا درست أخلاقه هو لازم يمشي معاها ويتعرف على أخلاقها. يا خبر أبيض أنت أبو تانية ثانوي ولا أبو تانية جامعة هيقول إيه؟ ها؟ الكارثة الكبيرة بقى أشوف وقرة في قلب الطفل الصغير أنه لازم يدرس. الله يدرس إيه؟ والإسلام مش حاجة اسمها حب. من ساعة ما انتشرت كلمة الحب من ساعة ما الكراهية زادت في البيوت يعني فيك الله يرحمه جدك يعني الحاج عبد الله الله يرحمه كان بيحب ستك واكيد كان بيحبها طبعا صح ولا لا؟ كان بيحبها ويموت فيها كمان بس ما كانش يعرف يقول الكلام الفاضل اللي انت بتسمعه. من ساعه ما اتعلم الولاد الكلام ايه والكراهيه دخل دبت في البول. فابن عمر ما عجبوش كلام الراجل اللي قال له ايه؟ قال له انا عايز اطلق مرات. قال له ليه؟ قال له لا احبها. قال له يا لكع اولم تبنى البيوت الا على الحب فاين الاسلام واين الرعايه واين التذمم؟ ودخل رجل على يوسف الصديق ابن يعقوب يا يوسف قال له نعم قال له اني احبك لان يوسف راح مفتوح في العياط ما الذي يبكيك لحد انا بقى الراجل بيقول لك بحبك قال له هل جرى لي ما جرى الا من وراء الحب الحب ولا كان الداعي؟ احبني ابي فالقاني اخوتي في الجب، واحببت امرأة العزيز فرقيته في غواهب السجون. هذا اللي خدته بالحب يا سيدي. اخذ بالك انت. فسبحان الله المسألة عايزة حسن معاشرة، هو ده الحب. حب الأزواج حسن العشرة، حسن العشرة بين الزوج وزوجته، حسن المعاملة بينك وبين أبنائك. مش ضروري تقول الكلام. واخد بالك انت. لكن الستات او البنات النهاردة او العرسان او العرايس عايزين زي ما في الافلام، عايز يصحى الصبح، تصحى الصبح يقول لها مش عارف ايه والكلام، ما فيش كلام. ده الراجل عين احنا الصبح مضروب، عايز يفكر على الله يشوف حاله ويشوف رزقه ويشوف اكل عيشه، ها، وجاي من بره برضه مهموم عايز اللي يشيل عنه، ها، مش فاضي هو بقى يعني. المهم خلينا بقى ايه في القلب السقيم، ما توحدوه لا اله الا الله. عايز بخاف عنك الدهشة في القلب السقيم ده، ماله ده لسه داخلين، لسه كمان ما دخلناش على القلب الميت. هيقول لي ده القلب السقيم. يبقى اذا القلب لما يبقى سليم الحصون بتاعته قوية، يبتدي الشيطان يخش. هذه النظرة سهم من سهام ابليس، هذه وسيلة دخول الشيطان. المرأة حبائل الشيطان، هذه وسيلة ايه؟ سبحان الله. وبعدين قال القلب السقيم له علامات يجزع عند الصدمة الأولى. أول ما يبلغ خبر المصيبة يضرب على وشه، يضرب على دماغه، يشق جلابيته، يقول كلام غلط، يقول والله زي بالضبط الناس اللي ايه اللي تعب في الحج مثلا بتاع، يقول لك والله ده حاجة ما يعلم بها ربنا، أنا عايز أروح، أنا مش عايز أكمل. القلب السقيم قلب كان سليما أو هو أصلا سقيم، دليل أنه لم يقوي أبوابه، ما قواش الأبواب بتاعته، ما حصنهاش. البدن لو منعت عنه مادة غذائه وشرابه وعرضته لتيارات هوائية ولمصاعب شتى يحصل له ايه؟ يعني لو الجسم ده قعدت يومين ثلاثة ما تأكلوش ولا تشربه وسبحان الله تسهره وما تنيموش الا اقل وقت ممكن، يحصل للجسم ايه؟ يمرض. الجسد يمرض، يحصل سقم، واذا اشتد سقمه مات، لانك منعت عنه مادة غذائه وراحته. القلب له مادة غذاء وله راحة. مادة الغذاء بتاع القلب مجالس العلم وذكر الله، وذكر الله وحده بانفراد ما ينفعش من غير مجالس العلم، لان مجالس العلم عبارة عن البطاريات اللي بتشحن. انت بتيجي كل يوم اثنين، كل يوم واحد، تشحن قلبك وتروح، تروح تحضر درس ثاني الثلاث او الاربع او في اي مكان اخر عند الاخوة العلماء، بتشحن القلب كل شوية، البطاريات بتتشحن، تبقى ماشي على ايه؟ على هذا الشحن القوي وعلى هذا اليقين الذي يقوى في القلب ونور الايمان الذي يدخل ايه؟ في القلوب. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا اذا فاتت الواحد منهم صلاة الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاه الصحابة اياما ثلاثة كأنما مات له ميت. يقول بقال الله اجرك الله، اجرك على الله، ان لله وان اليه راجعون. المصيبة ما لهاش تعويض، ولو فاتته التكبيرة الاولى حصل في الركعة الثانية او الثالثة يعزونه يوما. يا خبر، شوف نظرتهم لله. ملك ما يعزيش ابدا ان فلوس طاعت منه او مش عارف دنيا مش عارف راحت او مناقصه ما رسيتش، عارف الكلام ده ما لا. العزاء عندهم القرب والبعد من الله بس دي درجه الايه؟ درجه العلاقه بتاعتهم مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ورغم ذلك ما تقوليش انهم كانوا فاضيين، كان كل واحد منهم لا اله الا الله ربنا فاتح عليه، كان فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم متوسط الحال. وسبحان الله يعني الاسلام، يعني راينا عثمان بن عفان جهز جيش العسره، جيش باكمله يعني بمقياس العصر. لو نحب نجهز جيش النهارده للاعداد لمعركه معينه، عايز كم مليار؟ مش كم مليون صح ولا لا؟ يعني عايز انا ايه؟ 4-5 مليار عشان نجهز جيش نعبئه باسلحته سبحان الله للايه؟ للمعركه القادمه مثلا يعني. شوف سبحان الله العظيم، سيدنا عثمان دفع هذا المبلغ وجهز الجيش كله. يعني اذا يعني المساله مش سهله. وسيدنا عثمان ما كانش قاعد على طول نايم قايم في الجامع، لا، كان صحيح يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تجارته تسير. وانا بزعل جدا من الشباب اللي بيروح يشتغل في مصالح سواء حكوميه او غير حكوميه، ويجي بقى ساعه الظهر من الساعه 12 ونص يسيب المكتب او المكنه اللي قدامه او الكمبيوتر او المخرطه او اي حاجه، رايح فين يا استاذ فلان؟ صلاه الظهر. محدش يقدر يقول لك ماشي بس لسه صلاه الظهر. يا اخي بدل ما نتوضا ماشي روح اتوضا. الجامع فيه مروحه بتاع المصلحه يقعد رايق صلي اربع سنه عيد الناس ماشي استنى صلاه الظهر يعزم الظهر يصلي بعدين يخدم الصلاه على مهد لو في بيته يكروتها وما يخدمش يصلي ركعتين السنه ويمدد له خمس دقائق. طب تعالى بقى انت صليت بالشغل الظهر والعصر خدوا منك وقت قد ايه؟ نص ساعه. من الواجب ان انت عامل عقد مع صاحب الشركه او مع الحكومه ماليش دعوه الحلال والحرام هنا عامل عقد انك تعمل عندهم عدد ساعات معين. انت سرقت من الساعات دي نص ساعه وان كانت في الصلاه مش معنى كده اقول لك ما تصليش لا روح لانك في الشغل روح على الاذان الراجل هيأذن صلي انت السنه تقيم الصلاه تصلي الظهر وتوكل على الله لان العمل فرض. بكده تمشي عجله الانتاج في جميع المصالح. مش واحد يشوح للجمهور يقول لكم ايه انا مش هصلي حتى الصبيوه مش هنكتبها ما حدش قال ما تصليش لكن لا تعطل مصالح الناس وما تركنش في الخط وتقول اصلي الظهر واصلي العصر. اتقوا الله رب العالمين دي نقطة مهمة جدا اقولها لكل لان الشباب مش بل لما الشباب مش عايز يشتغل النهارده ما لما يوصل 50 و60 سنة هيشتغل ازاي؟ ها؟ كيف يعمل؟ لأن عمار ابن ياسر الله يرضى عليه حارب في صفين مع علي وهو ابنه الثانية 93 من عمره ب 92 سنة بيحارب يقاتل سبحان الله. احنا ما ننامش في الخط عايزين نسير عجلة الانتاج والا هنظل عبيد طول حياتنا لكل من هب ودب. عايزين نشتغل وبعدين سبحان الله الشغل ده ربنا يحط فيه البركه وما نضطرش بقى ان نبقى شطرنج على الساحه يحركوننا كيفما شاء. لا لا المساله اكبر من كده. يعني النهارده لو الثرياء البترول بدل ما احد الامراء تبرع لحديقه الحيوان بتاعت لندن ب 3 مليون جنيه استرليني صرف عليه الاوروب بتوع لندن ما صرفش عليه المسلمين اللي في البوسنه والهرسك اللي بيذبحوا ويقتلوا على ايدي الصرف القتله ما صرفش عليه. يعني نسال الله السلام. يبقى لازم المسلمين يصحصحوا عن كده والكلام يبدا مننا احنا ما نقعدش بقى نعايب على ده وده وده واحنا برضه نايمين ده احنا برضه يبدا بينا العمل لان كل واحد في مكانه له قيمته الكبرى. يعني انت الانسان اللي هو بيشتغل بيسلك لنا المجال ما تحتخروش ده اعظم مهنه. تخيل انت ما بيسلكش المجال عمل اغراض يحصل ايه في القاهره الكبرى؟ ها؟ الزبالين امتنعوا عن العمل يحصل ايه قدام بيوتنا؟ يبقى كل واحد له دوره في المجتمع. مش حد يقول لا انا مالي انا لا انا مش حاجه اسمها انا مالي اصلح اصلح الكون كوني المحيط بي استطيع ان اصلحه. لكن حاجات وانا مالي وانا ليست من صفات المسلمين. المسلم ليس سلبيا المسلم ايجابي كل الايجابيه. لازم نعمل. يصافح الرسول صحابيا فيجد يده خشنه. من اين هذه الخشونه؟ من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله. ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا السعي على الرزق. في ذنوب كبيره من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. فبص على اخواننا النقاشين والسباكين والحرفيين بيتعب يعني في المهنه بتاعته 7 8 10 12 ساعه ويروح مهدود. اقول يا سلام لو يتقي الله ده شوف ينام وهو مغفور له. يتقي الله في المبلغ اللي بياخده ويتقي الله في الشغل اللي بيعمله ويتقي الله في المصنعيه اللي بياخدها وما يخش يركب شغل على شغل مش يوزع المعده شاكوش هنا ومنشار هنا ومش عارف ايه. ايوه جالك بكره جالك بكره من سنه 80 لسه ما جاش بكره. لا اتقي الله جميعا كل المهن تتقي الله. المحامي اللي عارف ان ده نصاب وان بتاع مخدرات ما يروحش يترفع عنه. يترفع عنه يعني ايه؟ واحد اغتصب واحده ازاي واحد يترفع عن ده؟ كلب. ازاي المحامي يجي له قلب ان ياخد مال ده يحطه في جيبه؟ طب يترفع عن ايه؟ يترفع عن ايه؟ عن واحد مرتكب جريمه لو كان هذا قد ارتكبها في بنتك كنت تدافع عنه؟ سبحان الله. اللي بيدافع عن واحد بتاع مخدرات، اللي بيدافع عن واحده من بتوع اللي جابوها بتوع بوليس الاداب. كيف هذا المحامي يقول انني احمل شرف؟ ازاي يعني؟ الاطباء كثير منهم او بعضهم للاسف يشوه ويلوث تعرف منها في الطب العظيمة، ويعمل عمليات غريبة ومريبة من إشهاد إلى غيره، كلنا فاهمين ونسأل الله السلام. كيف يلقى رب العباد سبحانه، وماذا يقول لله عندما يقول له ماذا صنعت في العلم الذي علمتك إياه؟ وكل مهنة بالشكل ده، كل مهنة بالشكل ده. يبقى نتقي الله رب العالمين ونبقى إيجابيين في المجتمع بتاعنا. المسلم مش سلبي، هو يقول لك بتوع حسن الفرات الناس يعملوش إلا الآخرة والآخرة. أيوة، إذا أصلحنا آخرتنا صلحتنا دنيانا، لو صلحنا الدين تصلح الدنيا. نحاول نصلح الدنيا من غير دين ما ينفعش. لازم من أراد الإصلاح فليصلح أمر الآخرة أولا، أمر الدين أولا، أمر ما بينه وبين الله أولا. ربنا رح نصلح لنا كل الدنيا اللي احنا فيها. توحد الله لا إله إلا الله. القلب السقيم ضعفت أبوابه فصوله، دخل الشيطان عشش فيه. لو لحق بقى ينظفه، لأن المعاصي بتعمل في القلب نقطة سودة. لو لحقت تنظفها، طلبت لك المثل عاملة زي الحلة اللي بتطبخ بها الست بتاعتك. الحلة لو الست خلصت الأكل اللي فيها وغسلتها على طول تاخد 3 غسيل. لو سبتها وركنتها جنب حوض المية أو حوض الحنفية 3-4 أيام، بقايا الأكل تعمل إيه؟ تجف وتنشف وتمسك في إيه؟ في قعر الحلة وفي جدر الحلة. خلي بالك، تيجي الست تنظفها بسهولة ولا بصعوبة؟ أو دي زي الذنوب بالظبط، الذنوب تغسلها أول بأول. من أصبح وأمسى ولسانه رب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. تفضل سبحان الله الذنوب ورا بعضها، الذنوب ورا بعضها لغايه ما والعياذ بالله القلب يسود. اذا اسود القلب مات، مات. اتوحدوا من لا يموت. لما القلب يسود خلاص بك. طب اعرف منين ان القلب مات؟ قال ابحث عن قلبك في مواطن 3، في الصلاه وفي مجلس العلم وعند قراءة القرآن أو سماعه. فإن لم تجده، يعني ما لقيتش قلبك في الحالات الثلاثة دول، لا في مجلس العلم لقيت قلبك كده قريب من الله، ولا في سبحان الله العظيم عند قراءة القرآن قراءة أو سماعا، ولا سبحان الله العظيم عند الصلاة وفي الصلاة، ما لقيتش القلب كده يعني قريب من الله ومرتبط بالله عز وجل، سبحان الله العظيم. يبقى سبحان الله العظيم ابحث لك عن قلب، فإن قلبك قد مات والعياذ بالله. طيب هل القلب الميت له أمل في العلاج؟ والله لا، له أمل، في أمل. إيه الأمل؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني بيجعل دائما باب الأمل مفتوحا، ولا يغلق باب الأمل على أحد، ما يغلقش باب الأمل على أحد، إنما باب الأمل موجود دائما، لأن العبد كلما يعني طرق باب الله لم يره ابدا مغلقا، وانما باب الله مفتوح ليل نهار. الموضوع ده كله بتاع القلب. لو انا قلبي سليم او كان سقيم واديته الدواء، او ميت وصحيت وبقى مريض بسيط وبعدين بقى بدا يبقى سليم، عندئذ يسلم لك لسانك. فلما ابو ذر عير الرجل بامه قال الرسول يا ابا ذر عيرته بامه؟ انك امرئ فيك جاهلية، فيك جاهلية، لسه فيك صفات الجاهلية اللي هي ايه؟ ربنا يقول ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، ولا تنابزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. ليه؟ لان التنابز صار صفة لنا، والكلام صار صفة لنا. وانا ارجو ليه رجاء كبير كبير كبير بالذات في اخواننا الرجال، ان اللسان يتمسك عن اعراض الناس. انا طبعا تعبت مع الستات كثيرا لسنوات طويله وما فيش فايده. انا خلينا بقى ايه الامل الباطل، طبعا فيهن خير في بعضهن، لكن الغالبيه ما فيش فايده. من بس نقل الكلام ليس شيء. وليه ننقل الكلام عن بعض؟ ليه ما نمسكش لساننا؟ ليه لا نمسك السنتنا؟ هو ربنا ادالي الشفتين دول ليه؟ عشان ما حد يسكت اسكت، ولا في واحد يتكلم لا ارادي بعد ان اتكلم كده عمال على بطال دي حركه القلب؟ لا، ربنا جعل حركه قلبك لا اراديه، جعل حركه المعده لا اراديه. لكن جعل حركة سمك كلسان كجارحة ربنا يحاسبك عليها جعلها إرادية تقدر تقفل بقك ما تتكلمش وتقدر تتكلم. ولذلك كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة. يعني كل كلامك موضوع في ميزان سيئات إلا ثلاث حالات: عالما أو متعلما أو ذاكرا لله. بعد كده كلامك كله في ميزان سيئات. يا خبر أبيض يعني ما تفكرش أن دي كلمة بتضيع، لأن ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه لا لديه رقيب عتيد بيرس. سبحان الله لما نعد له معدة ربنا إيه العدد شغال بيعدل واحدة بواحدة. سبحان الله أحصاه الله ونسوه متوحدون. يعني ربنا أحصى علينا من 40 و50 و60 سنة بس احنا اللي بننسى. نحن ننسى؟ لا، أنا مش عايز ننسى، مش عايزين ننسى. أريد أن أقول إن العبد يجب أن يمسك لسانه وأن يعود لسانه على الخير. من كان متكلما فليقل خيرا أو إيه أو لأسفل أو لأسفل. عدت السيدة عائشة لأبي بكر أبيها، كنا بنعدله كلام دنياوي 5-6 كلمات في اليوم، لكن في كلام الآخرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان يمسك لسانه ويقول هذا هو الذي أوردني موارد التهلكة. شو أنت بقى تخص في عرض أخوك المسلم قد إيه؟ سبحان الله. شو أنت بتكلم عليه قد إيه؟ أنت مالك بأخبار الناس، مش اللي في الجرنان يعني، لا أخبار الناس، أخبار تجيب أخبار عن إيه؟ دع كل إنسان في مصيبته وفي بليته. أنت بس شايف مناظر قدامك، لكن أنت عارف النفوس مطوية أو البيوت مغلقة على ماذا؟ النفوس فيها إيه من جوه؟ شايف واحد بيبتسم قدامك، انت عارفه بيبتسم ليه؟ ها؟ سبحان الله. زي ما قال يعني لا تظن رقصي فرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. لما الفرخ بيذبح الفرخة، الفرخة بتعمل ايه؟ بترقص، انت بترفرف، انت بتفكرها فرحانة؟ أو اللي بيرقص قدامك ده أو اللي بتشوفه أنه هو يعني راقص أو مبسوط أو منسجم، تفكر أنه هو يعني ما فيش بعد؟ أبدا، أبدا، لا إله إلا الله. لا سبحان الله، ربما في داخله ابتلاءات شتى، وكل الناس عندها ابتلاءات معينه. كفى اكبر بلاء ابتلينا به جميعا وهو الحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. تعالى بقى اكتر من كده خلاص. مش الستات ماشي عراية في الشوارع؟ مش الخمر مباح ولا ايه؟ مش القمار مباح ولا مش مباح؟ مباح. مش الزنا مباح؟ مباح. في مادة في القانون بتقول ان اذا وقع ذكر الانثى برضاء فليس هناك جريمة. ها يبقى مباح ولا مش مباح؟ ها الكلام ده يبقى خطير. رحم الله الشيخ الشرقاوي احد علماء الازهر، ها كان في حرب بين مصر والحبشة زمن الخديوي اسماعيل اللي يوم ما جوز بناته خرب الخزانة بتاع مصر. راح جاب شريف باشا، شريف باشا ده كان السكرتير بتاعه، قال يا شريف الحكام اللي قبل كانوا بيعملوا ايه لما الهزايم واصله بقى جيش مصر بينهزم من الحبشه؟ فقال له اللي قبل كانوا بيعملوا لما جيش مصر ينهزم، قال والله يا فندينا كانوا يجيبوا العلماء بتوع الازهر ويقعدوا عند القبله القديمه ويفتحوا صحيح البخاري يقروه كله ربنا يجيب النصر. راح الخديوي جمع العلماء في الازهر قال لهم انا عايزكم تقعدوا في القبله كده تفتحوا صحيح البخاري وتقروا ايه؟ حديث صحيح البخاري كلها عشان يعني ربنا يجيب الفرج. خلصوا قراءة الأخبار جاية برضو بهزيمة الجيش المصري. راح الخديوي وراح لهم قال إما أن هذا ليس البخاري ولا أحاديث البخاري، وإما أنكم ليستم من السلف الصالح الذين يستجيب الله لهم. العلماء راح سكتين. الشيخ الشرقاوي رحمة الله عليه قال يا رجل البخاري هو البخاري وأحاديث الرسول هي أحاديث الرسول، ونحن الذين نوصل الأحاديث إلى عامة الناس وإلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تحكموا بما أنزل الله دعا صلحاؤكم فلا نستجيب لهم، وأنت حكمت بغير ما أنزل الله فكيف يستجيب لنا ربنا؟ فسجدنا ازاي؟ تنزل الرحمة ازاي؟ بيجيب تلقاك كلها بيجيب تضيق صدر المسلم يشوف حرمات الله. لو تلاقي واحدة ماشية عريانة والاختلاط في الجامعة والاختلاط في المدرسة كل هذا أو كل هذه ابتلاءات تضيق صدر المسلمين، فما داعي أنك تخوض بعرض اخيك المسلم تتكلم عليه وستات يقعدوا يعملوا مجالس علم تحت عنوان مجالس علم ولا تروحوا قاعدين يجيبوا سيرة زيد وعبيد ونطاط الحيط. لا، ليس هذا من الاسلام دي شيء. ان لم نمسك ألسنتنا فنحن على حافة الهوية. لازم ندرب نفسنا. انا عايز واحد يرجع بيته وليه يقول انا مش هتكلم لغايه ما انام ساعتين بس، امسك لسانك وبكره تقول ان شاء الله 3 ساعات بعد كده 4 ساعات الا ما كان خيرا. ما تتكلمش لما تسمع احد يرجع تقول له اسكت، وهكذا ندرب نفسنا نريض نفسنا على هذا، سوف نصل الى ان نكون من الذاكرين لله والذاكرات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.